Masi sondele, ah, pila no tolo, yelele. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Rabbi, la uridu siwa. يرتاح قلبي كلما نادى اشرح صدري بالذكر يا الله يسر أمري في كل ما ألقى نور دربي واحفظني يا رب أنت أنيسي دوما يا Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar Fi dhikri rabbi yatma'in قلبي وتذوب أحزاني ويغفر ذنبي اشرح صدري بالذكر يا الله يسر أمري في كل ما ألقى نور دربي واحفظني يا رب اشرح